فريق الأضعف بالبشرية. بكل طريقة أمشي عبارة تتكرر حوالي، دايما أسعى أساعد الجميع، عندي العزم وعندي النية، فاكتشف إني ما تفيدي في قوتك الحقيقية. يلا نتراجع ويلا نكمل، اختلف مجموعة من الصيادين، خلف البوابة كارز ونعيم، لكن على العكس لقينا الجحيم. أنا الوجهك وأنا اللي أحميك، وواجب علينا نضل مجتمعين، بقيت وحدي بتمالك نفسي، كلهم حولي مرعوبين خايفين. حطم كل أحلامنا بالطاير فجأة أشلائنا، جميعنا إحنا بالخارج عنا أسر ننتظر لقاءها، كلهم نسيوني كلهم تركوني، كل واحد فيهم ينجب حياة، ظلت على المذبحة أنا قربان، مجرد تافه ينتظر نهايته. ما يقدر علي من دون قتال، عمري بكل الجبال، صح إني أنا أقل بالمستوى، لكن اسمي رح يبقى مختال، قوتي تجاوز حدود الخيال، الكل علي بالضرب ينهال، شريط حياتي أمامي يتكرر، كل شي ببساطة رح ينتهي لان. بعد استيقظ بالمشفى اتلشت اختفت كل جراحي، ظهرت امامي هالشاشه، كل يوم انا لازم اخلص مهامي، صحراء اصير بفاعي، استقع وحش من ليفل عالي، بدا الخنجر اقدر بكل سهوله اني اقتل كل اعدائي. جمع من الحثاله حاول يوقعوا بيناتنا، صح ان تصي فيها لكن ما يدروا القوه اللي قدرت ابتلاك، اقتل كل اتباعه، هزم الجماعه، ما بالك انت الغبي الواقف لحالك، انا هنا مختال من الطبيعي اختالك. من يوم ما فوتي غيبوبه هذا الخبر بقدر اتعداه، مجرد بها كل يوم انا اشوفه، لكن مكافاه اكسر الحياه، بروح القصر لازم انتصر واقتل الوحش اللي على البوابه، مع اني حذر جسمي ينكسر، اخسر امام هالوحش لا طرق الحجر يستحيل ارجع، مع هيك لا يمكن تشوفني اخطا، ثق دايم بنفسك، النصر سعيك وهدفك، اخرب حياتي لاجل اقتله واحقق كل اهدافي، بيدي قطعت الراس والقلعه ارجع بوقت ثاني. داخل قاع مهيب مالوف، هو مخيف يحوز، ذاك السياف هناك يمنع اي حد يحاول العرش وصوله، وانا اقتل دون ما اخاف، حتى لو في بينا فارق بالقوه، كل حركاته ما تتشاف، ابد ما اشوف التحدي بالسرعه، الهوى اعلى اتلوى، ازيد قوتي هو اقوى، أول مرة أشوف مثل بطشة بقوتي كلها، ما قدرت أتعخدش، ضربة ينفذ وضربة يصد، أدركت الليل إني وقع بورطة، جالس على عرشي منه مرتعش، قوتي هاي المواقف تصنعها، سيفة بيدي العارية، قوتي مهارتي عالية، هذا العرش اللي أنت تحميه، اتأكد أنا حصير هو حاكمة، وحدي واقف رح أصمد، ما يهمني إنه يأذيني، خسارة طبعا رح أرفض، لو ضدي فارس حديدي، لو قوتي شفتها ما كفت، بسرعة قوتي زيدي، لما أهزم أقتله لوحدي، هيك بحقق النصر الحقيقي، جرب أعرف نقاط ضعفك، لاحظت لما اتلشت عينك، أعطيني فقط من الوقت لحظة فيها اتأكد حكون أنهيتك، وجه الضربة أبد ما أترك، رح أضع سيفي بعينه، أمر هزيمته مني مستحيل، والمستحيل يتحقق الليلة، وأنا مغطى جسمي بالجراح، ظهرت أمامي كتيبة، طلع لي أنا نفسي القديم، ذكر لي خيباتي الكثيرة، هذه مصيبة علقت فيها النجا، النصر لا يمكن أسيبه، من حظي إني ما انجزت مهامي، فرصة أجيب مهارة جديدة، هذا الخنجر بكل سهولة، أنا خليهم يتحطموا، هزمت منهم أعداد مهولة، لكن لسه ما توقفوا، لقيت السحرة هم العثارة، لما أقتلهم حيختفوا، دمجوا لهزم كل الفرسان، كما هزمت الأحمر نهزمه، هل النظام لا يعطي جديد، انت الان مالك الظلال، تحيي جميع انت تستطيع، كل اللي عليك تقول له قيام، جيش الظلال من حولك اللان، قوه كبيره مع انك مختال، فارس الاحمر ضمه لصفي، بعد اكسب اي نزال، نادي قيام ثم افشل وارجع عيد الكره، انا القائل اللمثل استحق اجلس عرشك، وبدل ما تحمي عرش فارغ احميني انا بنصلك، رجعت هذا الفارس وصل لمستوى ما حد وصله.